الحمد لله ذلت لعزته الرقاب وخضعت، وعنت لجبروته الوجوه وخشعت. لا إله إلا هو، عمت رحمته كل شيء ووسعت. أحمده سبحانه وأشكره، توالت علينا نعماؤه وكثرت. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة تنجي قائلها في يوم تذهل فيه كل مرضعة عما أرضعت. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، جاهد في الله حق جهاده حتى علت رايات الملة وارتفعت، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى عترته الطيبين الطاهرين إلى النسب الشريف انتسبت، وعلى أصحابه الغر الميامين صدورهم بهذا الدين شرحت، والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا ما توالت الأيام والليالي وتعاقبت. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله عز وجل، فاتقوا الله تعالى رحمكم الله، فرزقكم لن يأخذه غيركم فاطمئنوا، وعملكم لن يقوم به غيركم فاشتغلوا به وجدوا، وربكم مطلع عليكم فمنه فاستحيوا، والموت آت لا ريب فيه فله استعدوا، والموت آت لا ريب فيه فله استعدوا، وكونوا وفقكم الله ممن أبصر ففهم، وفهم فعلم، وعلم فعمل. العبادة تزكي السرائر وتحفظها من العلل البواطن والظواهر، وليست العبادة بكثرة الصيام والصلاة، إنما العبادة بالاستقامة على أمر الله، والورع عما حرم الله، والصبر عن محارم الله أيسر من الصبر على عذاب الله. ومن اتعظ بخطوب الأيام أغنته عن خطب الأنام، فاتقوا الله ما استطعتم، واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إخوة العقيدة، إن لله تعالى في هذه الدنيا سننا ماضية، قال عز شأنه: سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. ومن هذه السنن سننه سبحانه وتعالى في النصر وأسبابه مع أنبيائه وأوليائه ومحبيه وعباده المؤمنين. قال الله سبحانه وتعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فنصر الله تعالى يكون بظهور الإسلام. قال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وهذا الذي حصل، فالإسلام انتشر في كل العالم، وأصبح أبناؤه يشكلون أكثر من ربع سكان العالم. والإسلام بحمد الله تعالى أسرع الأديان نمواً وانتشاراً في العالم رغم كيد الكائدين. والمسلمون هم أكثر الناس عبادة لربهم وصلاحاً والتزاماً، فهم الوحيدون الذين يقيمون الصلاة 5 مرات في اليوم والليلة، وهم الوحيدون الذين يحفظون كتاب الله عز وجل غيبا. ففي الإسلام بحمد الله تعالى أكثر من 20 مليون حافظ للقرآن الكريم، وهذا نصر للإسلام والمسلمين. فصدق الله تعالى ورسوله الكريم صلى الله وسلم عليه وعلى آله. فالنصر لا يعني الفوز الظاهر في كل معركة، فالمسلمون لم ينتصروا يوم أحد على معنى الغلبة الظاهرة في المعركة، ولكنهم انتصروا بثباتهم وصبرهم والتفافهم حول نبيهم صلى الله عليه وسلم، مما أسس لنشر دعوة الإسلام وإيصال تعاليمه للناس كافة. قال الله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. فالله سبحانه وتعالى سمى يوم الحديبية فتحا مبينا ولم يكن فيه حينئذ قتال. قال تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا. أما بالنسبة للنصر في المعارك والحروب وساحات القتال فمربوط بشروط معينة أهمها الإيمان بالله تعالى. فربنا عز وجل وعد المؤمنين بالنصر، فكلما قوي الإيمان اقترب المسلمون من النصر، وتقوية الإيمان يعني النصر لهم. وهناك أسباب أخرى للنصر، فمنها الأول الصبر. قال الله تعالى إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. وثانيها تقوى الله عز وجل. قال الله تعالى بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم 5000 من الملائكة مسومين. وثالثها الرباط في سبيل الله تعالى. قال الحق عز شأنه يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ورابعها التذلل إلى الله تعالى. قال الله تعالى ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. والتذلل هو عدم الاستكبار في الأرض والتكبر على الناس. قال الحق سبحانه وتعالى أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. وخامسها ذكر الله تعالى المستمر. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. والمستمر يعني الكثير. وسادسها الإعداد والتجهيز. قال الله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. وسابعها وحدة المسلمين وعدم تفرقهم. قال الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وهذا يتم من خلال تهيئة النفس وتخليصها من الذنوب والمعاصي وكذلك الدعاء. قال الله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وتقديم ما يمكن تقديمه من العون والمساعدة لأهلنا في غزة هاشم، ومن ذلك التضرع بالمساعدات المادية والعينية من غذاء ودواء وكساء عن طريق الهيئة الخيرية الهاشمية التي فتحت أبوابها لاستقبال الدعم والتبرعات والمساعدات لإيصالها إلى الأشقاء هناك بالتعاون مع المستشفى الميداني العسكري في قطاع غزة والذي يشمل 180 طبيبا وممرضا من كوادر الخدمات الطبية الملكية. إن من كلام الله عز وجل الذي فيه ملجأ لذوي المصائب وعصمة للممتحنين قولنا إنا لله وإنا إليه لراجعون وإنا إليه راجعون. قال الله تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبهدي محمد صلى الله عليه وسلم. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة. فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله المحمود على كل حال وفي كل حال، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه يليق بما له من العظمة والجلال، وأشكره جزيل الشكر على ما أنعم من الإكرام والأفضال، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو الكبير المتعال، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا محمدًا عبد الله ورسوله أكرمه ربه بالنبوة والإرسال، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه غير صحب وآل والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. معاشر المسلمين، روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه أنه كان من هدي الأنبياء الكرام عليهم الصلاة والسلام في حال الكرب والشدة أن يتضرعوا إلى الله تعالى بالذكر والدعاء، ومن ذلك ما قاله سيدنا إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار: حسبي الله ونعم الوكيل. وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش الكريم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم. نسأل الله الحي القيوم ذا الجبروت وملكوت العزيز الحكيم أن يحفظ أهلنا الصامدين المدافعين عن الأراضي الإسلامية وقبلة المسلمين الأولى المسجد الأقصى المبارك في القدس الشريف وعن أرض غزة هاشم، وأن يثبت أقدامهم ويتقبل شهداءهم ويشفي جرحاهم ويجزيهم عن أمة الإسلام جنات الفردوس. إخواني، سنصلي بإذن الله تعالى بعد صلاة الجمعة صلاة الغائب على إخواننا الذين قضوا نحبهم دفاعا عن الإسلام والمسلمين في غزة هاشم وفلسطين، بارك الله بكم. أغر عليه للنبوة خاتم من الله مشهود يلوح ويشهد، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. عباد الله، من أراد انشراح الصدر وغفران الذنب وتفريج الكرب وذهاب الغم والغم فليكثر من الصلاة والسلام على النبي الكريم والمصطفى المجتبى. فتقربوا لربكم وإلى نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم بالصلاة والسلام عليه امتثالا لأمر الله تعالى: يصلي الله عليكم وملائكته وترفع لكم الدرجات وتحط عنكم السيئات وتكتب لكم الحسنات ويجيب لكم الدعاء. الصلاة على النبي المصطفى زكاة لكم وطهارة وطريق إلى الجنة ونور على الصراط وتثبيت عليه، وتنالوا رحمة ربكم ومحبة نبيكم وثناء أهل الأرض والسماء. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد الحبيب المصطفى والنبي المجتبى وعلى آله الطيبين الطاهرين وأزواجه أمهات المؤمنين. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين